وهذه الأبواب ليس لها أقفال ولا مفاتيح، وإنما عليها ستائر فقط، عليها ستور مرخات، وهذه الأبواب تفضي بمن دخلها إلى الحرام، وهذه الأبواب لا تحتاج عند دخولها إلى وقت ومعالجة وبذل مشقة، فإنها ليس عليها إلا ستارة، والستارة إذا كانت على الباب لا تكلف الداخل شيئا، فإنه يدفعها بكتفه ويدخل سريعا. وفي هذا إشارة عباد الله أن الدخول إلى الحرام له أبواب كثيرة وعديدة عن يمين المرء وعن شماله، وهذه الأبواب دخولها لا يكلف المرء مشقة ولا يأخذ منه وقتا، ينحرف يمنه أو ينحرف يسره فإذا بنفسه خارج الصراط. ثم إن هذه الأبواب عليها دعاة من شياطين الإنس والجن يدعون إليها ليحرفوا بمن استجاب لهم إلى الهاوية إلى حيث النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وأثر ابن مسعود المتقدم فيه توضيح وبيان لهذا المقام، فعندما سئل عن صراط الله المستقيم قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه الآخر في الجنة، وعلى يمنته ويسرته جواد أي طرق، وعلى هذه الجواد رجال يدعون إلى الدخول إليها، فمن دخل في شيء منها أفضت به إلى النار، ومن سار على الصراط المستقيم أفضى به إلى الجنة. عباد الله، ويوم القيامة ينصب صراط مستقيم على متن جهنم، ويؤمر الناس بالمرور من فوقه، ويتفاوتون في قوة مرورهم وضعفه بحسب قوة سيرهم على الصراط في هذه الحياة الدنيا. فمن الناس يوم القيامة من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر على الصراط زحفا، ومن سوى هؤلاء يكردسون في نار جهنم، لأنهم تعثروا في سيرهم على الصراط في هذه الحياة الدنيا، وأخذوا عنه ذات اليمين وذات الشمال. والواجب على العبد المؤمن أن ينصح لنفسه في السير على هذا الصراط بأن يسير عليه سيرا قويما، لا ينحرف عنه يمينا ولا شمالا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في معنى قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: هم الذين مضوا على صراط الله المستقيم ولم يروغوا عنه يمينا وشمالا روغان الثعلب. هكذا الواجب على عبد الله المؤمن. ثم تأمل عبد الله أهمية القرآن وشدة الحاجة إليه في المضي على هذا الصراط، فكتاب الله وهكذا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فيهما العصمة من الزلل والأمنة من الانحراف، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكما ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وتأمل في هذا المثل، وتأمل أخي المؤمن في هذا المثل، واعظ الله الذي جعله في قلب كل مؤمن. وذلك أخي أن المؤمن حسن الإسلام إذا أخذت به نفسه يمنة أو يسرة وجد في قلبه حزة وألما, وجد في قلبه وخزا وألما, فهو لا يرتاح ولا يقر له قرار ولا يهدأ له بال, فيرجع سريعا إلى صراط الله المستقيم. فهذا واعظ الله في قلب كل مؤمن. إلا أن الإنسان إذا انغمس في الحرام وتمادى في الباطل وانهمك في الملذات والمحرمات تبلد إحساسه وذهب عنه واعظه الذي في قلبه. وهذا هو معنى قول الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهديني وإياكم إليه صراطا مستقيما, وأن يقينا جميعا من الزلل, وأن يعيذنا من الخطل, وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير, وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إن ربي لسميع الدعاء, وهو أهل الرجاء, وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان, وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله ومصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, عباد الله, اتقوا الله تعالى واعلموا أن السعادة في تقواه. ثم عباد الله, إن من بيان النبي صلى الله عليه وسلم لصراط الله المستقيم وتأكيده على العناية به وتحذيره من الانحراف عنه ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما, ثم خط على جنبتي هذا الخط المستقيم خطوطا عديدة على يمينه ويساره, ثم قال عليه الصلاة والسلام موضحا ومبينا: قال الخط المستقيم صراط الله, وهذه السبل سبل إلى النار, وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالواجب على عبد الله المؤمن أن يجاهد نفسه في الثبات على هذا الصراط والمضي عليه إلى أن يفضي به الجنة, وليحذر أشد الانحراف وليحذر أشد الحذر من الانحراف عنه يمنة أو شملة, وليحذر أشد الحذر من الانحراف عنه ذات اليمين أو ذات الشمال. والانحراف عباد الله له مسلكان أو طريقان, إحداهما الشهوة والآخر الشبهة. فالدخول إلى الحرام إما عن تتبع الشهوات أو الوقوع في الشبهات, فليحذر العبد من هذين, وليسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته على صراطه المستقيم, وليسأله جل وعلا ثبات قلبه على الإيمان. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: يا مقلب القلوب, ثبت قلبي على دينك. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الهداية إلى الصراط والثبات عليه إلى الممات, وأن يثبتنا جميعا على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة, وأن يجعلنا وإياكم من النار من الناجين وللجنة من الداخلين بمنه وكرمه وجوده وإحسانه. فإن ربي سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين.

فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.